وإنما قلت القرون ليش؟ ها؟ لأجل يبين عند الضيوف. بعض الضيوف إذا شاف النسيس خلاص كعب ما يمكن يأكل الطعام، يقول هذا احتقار لي. في اللغة العربية الشاة تشمل الجميع، تشمل الجميع، بل هي أيضا حتى في عرف، في عرف فقهاء في باب الدماء، في باب الحج، إذا قالوا عليه شاة هو يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. والله أعلم. نعم. وين أعرف؟ منين؟ من عقلة فسكور وراء يمكن. نعم. ما يبقى علينا أن نرد على كيف؟ نرد على الذين قالوا بوجود المجال. نرد عليهم وحنا مقرين بكتابنا. هذا تناقض. لا احنا ذكرنا في عدة مواقف. ذكرنا هذا وذكرنا أدلتهم وأجبنا عنها. لأن المراد أن الله أمرهم بهذا، أمرهم أن يتربصوا. ها ما في إلا القرينة، إذا لم يكن قرينة وإلا فإن الواجب إشاء الخبر على نوع على جملة خبرية، والإشارة أنها إنشائية، هذا هو الأصل. ولهذا قلنا قد. نعم. ها إيش إيه واجب؟ كيف؟ السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم هذه حقيقة شرعية وعرفية، شرعية ولغوية وعرفية، يعني فيها كلمات تتفق فيها الحقائق الثلاثة. السماء هو السماء في القرآن والسنة وعرف الناس واللغة العربية. ها؟ حتى في الأرض، حتى في الأرض يقول ما في فلان والله راسه بس ما معنى أنه فصل. وعرفية، وأن الواجب أن تحمل الحقائق الشرعية على مدلولها الشرعي والعرفية على مدلولها العرفي واللغوية على مدلولها اللغوي. أما المجاز فيقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وهنا ننظر إلى الحقائق الثابتة، فإذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهي بالنسبة للحقائق الشرعية مجاز، وإذا استعملت كلها بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الصلاة مجاز. وكذلك الحقيقة الوصفية، لأن كلمة فيما وضع له نراعي ما سبق، إذا كان الواضع لغويا فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية، إذا كان الوضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية، إذا كان العرف فإن المجاز ما خالف العرفية. وعلى هذا فاستعمال الدابة في كل ما دب بالنسبة للغة وبالنسبة للعرف مجاز، لأنه في العرف لم يوضع لهذا. طيب، فإذا في غير ما وضع له

رعت الإبل المطر، فرعت الإبل حقيقة ولا لا؟ حقيقة، حقيقة. المطر مجال، لأن الإبل ما ترعى المطر، ما ترعى الماء. وش ترعى؟ ترعى العشب، ترعى العشب. إذن كلمة المطر شنها؟ ضع بدلها العشب. التجوز الآن في الكلمة، التجوز في الكلمة، صح ولا لا؟ ها؟ سمع الله، الله لا يبلعنا. لا إله إلا الله. فتح. رعت الإبل المطر، هل رأيت بعيرا ترعى المطر، ترعى السيل؟ وش ترى؟ ترى. طيب، إذا أنت تجوزت الآن بالمطر وش عنه؟ عن العشب. لو أردت أن تجعل الجملة حقيقة ماذا تقول؟ رعت الإبل العشب. إذا رعت الإبل مستعمل في حقيقته، ولهذا ما غيرناه، قلنا رعت الإبل العشب ورعت الإبل المطر. إذا رعت الإبل حقيقة ما في إشكال. وش الإشكال؟ في المطر. إن كنت العشب فحقيقة، إن كنت المطر فمجال. إذا تجوزت بكلمة عن كلمة، وش الكلمة؟ المطر عن العشب. التجوز الكلمة الآن التجوز في الكلمة، يعني أنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة الحقيقة. وش العلاقة؟ لا هو مجاز مسلم. وش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز؟ أن أن المطر سبب وهذا يسبب، ففيه علاقة، في علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز. طيب، ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب. من الذي أنبت المطر حقيقة؟ الله عز وجل. طيب، نعم نعم، من الذي أنبت العشب؟ أنا بس أفكر بكلامكم تقول ما هو واضح. إلى الحين من الذي أنبت العشب؟ هو الله عز وجل. لكن هنا قلنا أنبت المطر العشب، أنبت حقيقة ولا لا؟ ها؟ والمطر لا، المطر حقيقة، المطر الآن مراد به المطر، ما هو المراد به الله. يعني ما جعلنا كلمة المطر بدل كلمة الله، يعني لم نقل أنبت الله المطر آل العشب ثم قلنا أنبت المطر العشب، لم نتجوز بكلمة المطر عن الله. المطر المراد به المطر حقيقة، العشب حقيقة، كده ولا لا؟ إذن ما هو التجوز في إيش؟ في إسناد الإنبات إلى المطر، في إسناد الإنبات إلى المطر، لأن الإنبات حقيقة منين؟ من الله، لكن أضيف إلى سببه، أضيف إلى سببه هو المطر تجوزا. الكلمات الآن لو سألت سائل هل الكلمات مستعملة في حقيقتها ولا لا؟ نعم، نقول نعم مستعملة في حقيقتها، يراد بالإنبات الإنبات، والمطر والمطر، والعشب العشب، لكن التجوز في الإسناد، في إسناد إيش؟ الإنبات إلى المطر. واسمع الشرط، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. واضح ولا لا؟ واضح. يصح، معلوم. أي أنبت الله العشب، إذا قلنا أنبت الله العشب، هذا حقيقة في الإسناد والكلمات. لا أنت ما عبرت بالمضر عن الله، الآن أضفت الشيء إلى سببه، يعني اللي أنبت هو المطر، يعني نبت بسبب المطر. لم تعبر، لم تقصد التعبير بالمطر عن الله، قصدت المطر حقيقة لأنه هو السبب، لكن إسناد المباهة إليه هذا مجال. أضرب مثلا أن يكون أوضح، بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر، طيب بنى الأمير القصر حقيقة، هل رأيتم الأمير يأخذ المسحات والمحفر واللبن ها ويبني؟ لا. كيف يكون حقيقة؟ يقول لكن التجوز في الإسناد، إسناد البناء إلى الأمير تجوز. نحن لم نرد بالأمير البنائي، يعني لم نعبر بالأمير عن البنة، كان لو عبرنا بالأمير عن البنة وسكون مجاز إيش مصدر مجاز مصدر، لكننا أردنا بالأمير الأمير حقيقة، وبالبناء بناء حقيقة، والقصر معروف. فالتجوز إذن التجوز في الإسناد كذا ولا لا؟ طيب إذا قلت أيبست الريح الورق، أيبست الريح الورق حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن الريح تلبس الأوراق مثل ما أن النار تحرق الأوراق، واضح؟ طيب لو قال قائل يمكن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق، ها؟ إذا قلنا هكذا يكون التجوز يكون مجاز، والتجوز عقلي، وهو إسناد الإيباس إلى الرياح، والذي يوبس حقيقة هو الله عز وجل. لا فهم المجاز إن كانت علاقة المشابهة فالسعاب، إذا كان علاقته غير الاستعارة فهو مجاز مرسل إن كانت تجوز في الكلمات، ومجاز عقلي إن كان التجوز في الإسناد كذا ولا لا؟ طيب تقول أرسل الأمير عيونه في المدينة، عيونه يعني جواسيسه، أرسل الأمير عيونه في المدينة، من أي أنواع المجاز؟ هذا استعارة، استعارة مجاز مرسل، كملوا عقلي، آدم عقلي. هنا الآن عقبنا من جني، من جني يقول فيها قولان، احنا قلنا فيها ثلاثة. كلمة عيونة أي جواسيس، العين جزء من الجاسوس، صح ولا لا؟ طيب فهنا عبر بالجزء عن الكل، هل العلاقة المشابهة؟ هل العلاقة الإسناد يعني نعم؟ إذن هو مجاز مرسل، فالتعبير بالبعض عن الكل مجاز مرسل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقولون مجاز، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ها؟ اي طيب ولا اصبع واحد، بعض اصبع، فهنا عبر في الكل ها عن البعض ولا لا؟ اذن العلاقه مشابهه. طيب التجوز بالاسناد ها؟ لا، التجوز باطلاق الكل واراده البعض، فيكون المجاز مرسلا، يكون المجاز مرسلا. أعتق رقبة مجاز مرسل، لأنه عبر بالبعض عن الكل. هذا إن شاء الله واضح عن المجال. طيب في إشكال الآن؟ فيها أقسام كثيرة في البلاغة، وصارفون أصحاب الفن يطلعون أقسام كثيرة مثل كل ذي فن. ها كيف نصيبك من البلاغة؟ نعم من علم البلاغة هالثلاثة. نعم إيش الآية أين أين كذلك على رأيهم كيف تقولون إن فيها مجال؟ أنا عبرت بيقولون، أنا أقول المدعين كل نعرف إن ما أراد الله عز وجل أو ما أراد نوح إنهم يحسنون صبعهم سدى يدخلون بذانهم إلى هذا كل نعرف. كيف نقول هذا مجال؟ هذا هو الحقيقة. نعم قلت شيخ ان المجال في الضبع وثاني مثال تجاوز البعيد لماذا يكون المجال في العين والمطر؟ اي يكون ان تكون صحيح ربع عين المطر اي رعه الابل. لا احنا نريد ان نكون كلمه واحده فقط. لا نريد الكلمه فقط، ولهذا احنا الكلام اللي عندنا الان نقول فكلمة المطر أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ما نوع المجاز هنا؟ عيد. أي ما حضر. نعم اللي وراك. نعم عبد الله. استعارة. صح، لأن العلاقة المشابهة. طيب زفلة الملك طريق المدينة. ها؟ ليش؟ الملك. صح. الكلمات الآن مقصودين بحقيقة ولا لا؟ السفلة حقيقة والأمير والملك حقيقة، لكن إسناد السفلة إليه مجال كذا. طيب سال الوادي محمد. نعم مرسل. أصل الماء في الوادي، حطينا بدال الماء الوادي، فصار استعارة في الكلمة، سيكون مجازا مرسلا. تمام الحمد لله. يقول: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. أي من المجاز المرسل يعني أن تأتي كلمة زائدة، ومعنى زائدة أي أنه يصح الكلام بدونها، يصح الكلام بدونها من حيث التركيب. هذا معنى الزيادة، أن الكلام يصح بدون هذه الكلمة من حيث التركيب. ولا يمكن أن يأتي في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة زائدة ليس لها فائدة أبدا. لكن إذا قيل زائد وش معناه؟ يتم الكلام بدونها من حيث التركيب. هذا المعنى. فمثلا قوله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير، هذه من يفهد زائدة، لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب. لو كان لفظ القرآن الكريم: ما جاءنا بشير، ها استقام الكلام. لكن هل نقول إن لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ لها فائدة. كل ذات في كلام الله ورسوله فله فائدة، لأنك لو تقول ليس له فائدة لصار لغوا،

على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قال نعم وعلى المذهب لا يصح، ما يصح. لقد جودتك منه وش يقول؟ قدم الزاي، خلي الزاي اللي حطها خيره خليه الأول، ويقول زوجتك بنتي. طيب لو قال ملكتك بنتي، فالمذهب لا صح، وعند الشيخ يصح. نعم. وكذلك بقية الأفاق العقود كالبيع والإجارة والرهن والضمان وما أشبه ذلك. أظن عند الناس الآن إذا قال أنا كفيل، أنا كفيل بالحق اللي عليه، يكون ضمان ولا لا؟ يكون ضمان، ما يكون كفالة. والفرق بين الضمان والكفالة، الكفالة يحفظ لك البدن وخليك تصرف أنت وياه، والضمان يحضر لك الدين، يحضر لك الدين. أيه أحسن للطالب للسائل؟ أيه؟ الضمان أحسن، صح ولا لا؟ الضمان أحسن ما في شك، لأن الضمان يضمن لمالي، جاء قدر على الكفيل ولا على المضمون ولا ما قدر. لكن كفيل يحضر لي الرجل ها يترك، يقول خذ هذا صاحبك وفي أمان الله، أوفى كل ما أوفى. فحينئذ ننفذ من القاعدة في الحقائق الثلاث إلى إيش؟ إلى أن العقود تنعقد إيش؟ لما دل عليها في عرف الناطقين بها. هنا ثم قال المؤلف الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. طلب الفعل، المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاب. الإيجاب، انتبه، قول، قول هذا جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل. طيب، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. الإشارة ما هي أمر لو أفادت معناه. فلو رأيت رجلا واقفا وقلت ما ايش معناه؟ أي ثلاث مرات سمى قول ولا لا؟ ما سمى قول. ليش؟ نقص ما سمى أمر. هل تسمى أمرا؟ لا، ما تسمى أمرا، مع أنها أفادت معناه، كاد يضربني بإشارته، ومع ذلك يقول هذا مو أمر. لكن لو قلت اجلس بالهوينة صار أمرا، لأنه قول يتضمن طلب الفعل. طيب، وخرج بقولنا طلب الفعل أنه لأنه طلب ترك. الأمر خرج به النهي لأنه طلب ترك. طيب، مثال النهي: لا تقوم، لا تقوم يعني اجلس، اجلس. لكن هل نسمي هذا أمرا؟ لا، لأنه طلب إيش؟ ترك. أنا قلت لا تقوم، أبيك تترك القيام. أما الأمر فهو طلب فعل. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وفي القرآن الكريم: اجتنبوا الرجس من الأوثان. ما تقوم في هذا؟ أمر ولا نهي؟ أمر، أمر. إذن أمر هنا ليس نهيا، ولكنه أمر بالاجتناب، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا أمر. والمراد بالفعل، المراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به. شوف، إحنا قلنا طلب الفعل